بذكرى ليلة الإسراء تجلى نور هادينا، بذكرى ليلة الإسراء تجلى نور هادينا، وبالمعراج آيات سرت أنوارها فينا، سرت أنوارها فينا. بذكرى ليلة الإسراء تجلى نور هادينا، بذكرى ليلة الإسراء تجلى نور هادينا، وبالمعراج آيات سرت أنوارها فينا، سرت أنوارها فينا. سرى المختار للقدس وكان الكون في عرسك، سرى المختار للقدس وكان الكون في عرسي، رقى المعراج للكرسي، رأى الخلاق بارينا، رأى الخلاق بارينا. إله الكون أدناه وفوق العرش أعلاه، إله الكون أدناه وفوق العرش أعلاه، ومن علياه ناداه وقد سماه ياسينا، وقد سماه ياسينا. صلاة الله للمختار نبينا كامل الأنوار، صلاة الله للمختار نبينا كامل الأنوار، وكل الصحب والأخيار، وسلم ربي آمينا، وسلم ربي آمينا.